6 كده. في البريك من غير ربع ساعه ثلث ساعه مفيش اشكال خالص برضه. والحاجات دي بتتقص في الاخر ما فيش منها اي مشكله، وبدمج الاجزاء اللي فيها الشخص مع الاجزاء اللي فيها الشخص تبقى هي كانها حصه كامله يعني. طيب هي حصه النهارده برضه ما فيهاش برزنتيشن، الحصه لو فيها برزنتيشن هنزلها لك على ده برضه، يعني ده اللي بيشتغل زي فلاشه. بيشتغل زي فلاشه بالظبط. يعني قصدي لو حصه فيها صور مثلا او زي ما وعدتك في حصص معينه الطلبه لو هيبقوا يفهموها ما ينفعش يفهموها من غير ممكن لما بوصله بالكمبيوتر بيبقى زي فلاشه. احطه بالكمبيوتر واديهولك يعني. وممكن ابقى اجيب لحضرتك الفلاشه كمان. لا لا لا، ولو اشتغل الفلاشه خلاص مش اشكال. فاهم يعني بحصه والبرزنتيشن بتاعتها. لما تطلعوا 7-8 صور كده اللي انا بشرح منهم يعني. تمام، وربنا يبارك لحضرتك. ربنا يخليك ان شاء الله خير. خير هو هو معاك يسجل كل حاجه ازاي؟ هو لو انا عايز قصدك ممكن مثلا نتيجه تريد اساتذه وكده ومش عارف. طبعا ما في البريك بتيجي تريد الاساتذه. هو لو هو دلوقتي بيسجل حضرتك، لو في البريك بضغط على الزرار اللي